إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض تتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهمي فوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمي فوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي، أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير، فنحن على مقربة من استقبال عام 2024، وهذه هي الحلقة الأخيرة من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة في عام 2023. طابت دائما أوقاتكم، وما أطيب أن تكون هذه الأوقات أيها الأصدقاء بالكلمات والعبارات الطيبة. اليوم نتحدث عن اللسان الطيب الذي لا ينطق إلا بأطيب الكلمات حتى وإن ضاق به أمر من الأمور. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتم بالكلمة، اهتم باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكلمة الخير هي الكلمة التي ينبغي أن نطيب بها حياتنا وواقعنا وكل أمر يتعلق بحاضرنا ومستقبلنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي، فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر، وبكرة جاي أخبار وانتي بتتبسمي. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي، فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر، بكرة جاي أخضر وانتي بتبتسمي. عبقرية أيها الأصدقاء هي المحكية المصرية الشعبية، لما لها من مقدرة فذة على إنتاج مفردات دالة تعبر عن الوجدان الجمعي. ونحن نتحدث عن الوجدان الجمعي وأنا معكم الآن في مستهل الحديث في حلقة اليوم، أينعت في ذاكرتي هذه الكلمات للسيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، إنها حبيبة جموع الشعب المصري من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة نفيسة محدثة فاضلة وقد لقبت بنفيسة العلم. السيدة نفيسة لها كلمات لها صلة بهذه العبارات والكلمات الطيبة التي علينا أن نملأ بها حياتنا حتى وإن كان هناك ما يملأ الصدر قلقا وضيقا بعض الشيء. قالت السيدة نفيسة رضي الله عنها: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها تعاملت مع هذه الشدة المفاجئة بصبر موقن المؤمن بالله اللطيف، فلم تصدر عنها كلمة أو عبارة فيها ما يؤذي النفس أو نفوس الآخرين. ما أحوجنا إلى أن يسود بيننا هذا الأسلوب الذي يملأ حياتنا سعادة ويرفع معنوياتنا جميعا، فكل أمر مهما كان صعبا لا بد أن نملأه بالصبر، فالصبر يملأ حياتنا بهجة وسعادة بالعمل والتماسك، ويأتينا من الله كل الخير. فالمحكية المصرية أيها الأصدقاء لها مقدرة فذة على إنتاج مفردات تعبر عن هذا الوجدان الذي يمتلئ بما يرفع المعنويات. القدماء كانوا يقولون الملافظ سعد، فهذا التعبير في حياتنا المصرية منذ الجدود فيه ما يؤكد اهتمامنا جميعا بأن تكون الكلمة رسول ود وخير وسعادة وبهجة. فالكلمة التي نتلاقى فيها على هذه المعاني تحافظ على التماسك. من هذه الكلمات أيضا التي ترد في مثل يعيش في ذاكرتنا جميعا: لسانك حصانك، إن صنت صانك، إلى آخر المثل كما نحفظه جميعا. هذا القول من حكي عبقري مصري يؤخذ على سبيل المثل الشعبي. موطن العبقرية هنا في هذا المثل الذي يقصد به التركيز في انتقاء المفردات وصياغة العبارات التي ترسل إلى مسامع الآخرين ليتحقق الخير والتماسك. هي كلمات جامعة مانعة لأي كلمة أو تعبير قد يتسبب في نشر ما يضر بوحدتنا وقوة تماسكنا. لسانك حصانك، إن صنت صانك، إلى آخر المثل. في هذا المثل نلاحظ أنه تم اختيار الحصان بقولهم لسانك حصانك. الأجداد تخيروا الحصان، لم يتخيروا الأسد، لم يتخيروا القرد، لم يتخيروا الفيل، لم يتخيروا الجمل. لسانك حصانك. الحصان منذ فجر التاريخ أحد وسائل النقل، وقد يليه الجمل. لم نجد الأسود أو الأفيال في بيوتنا تربى هكذا مثلما كان القدماء يربون الخيول والجمال. نجدهم يربون الخيول وكانوا يستخدمونها في حياتهم، في معاركهم، في رحلاتهم. الحصان على هذا النحو كان يعامل معاملة السيارة اليوم، ولكم غنى له المطربون والمطربات، غنى كثيرون كهذه الغنائية من ليلى مراد. اتمخطري وتميل يا خير، وروسي ويا ريس الليل. اتمخطري وتميل يا خير، وروسي ويا ريس الليل. واتمخطري يا خير، اتمخطري يا خير. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من صان سيارته التي تنقله لمقر عمله أو لأي مكان يريد، ذلك الذي كان يصون حصانه قديما للاشتغال به وللعمل على أن يكون مؤديا وفاعلا ومساعدا في حياته. الأقدمون كانوا يراعون الجياد لأنها كان لها دور كبير ومؤثر في حياتهم. كذلك اليوم اللسان الحصاني الذي يصان فلا يكذب ولا يؤذي ولا يثرثر، بل يدقق في انتقاء الأدق والأصوب والأفضل من الكلمات والعبارات، فلسوف ينال هذا اللسان من الآخرين كل المحبة والتقدير. وهناك طبعا في القانون عقوبات لمن يرتكب سبا أو إيذاء للآخرين بلسانه، فالمثل يقول، سنقوله قدر الممكن باللغة العربية الفصحى: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته أهانك. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هي دعوة إذن لدقة انتقاء ما يقال ولكل ما نرسله لمسامع الآخرين، ولعل لفهد بلان عذره في أن يكون للحصان حضوره في هذا الغناء. كبنا على الحصان، كبنا على الحصان، نتفسح سوا، وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. ركبنا على الحصان، نتفسح سوا، وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان، غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان. الحصان صوته هو الصهيل، ولعل للمتنبي عذره أيضا عندما ذكر الخيل في مقدمة مفرداته الدالة على فخره بنفسه قائلا في بيت شهير: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فمعرفة الخيل للشاعر على نحو ما ورد في هذا البيت للمتنبي دليل على كثرة التنقل به ولمشاركته المعارك والحروب، مما يبرز شجاعته وبسالته، ولإكرامه الخيل مما يدل على نبله ومرؤته، فهو لهذا رجل عقر. عقر، ما هذه الكلمة؟ كلمة عقر أو عقر كما نقولها في محكياتنا الشعبية المصرية تتماس مع اللغة العربية الفصحى. نتعرف أيضا أيها الأصدقاء على أبعاد هذا القول في الدقائق التالية من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تساءل أحدهم من أين جاء قولهم رجل عقر بضم العين، أو كما تقول المحكية المصرية عقر بنطقنا القاف همزة. عندما يقال فلان رجل عقر، فهل الغرض من هذا القول المدح أم الذم؟ قمنا بالبحث فوجدنا لغتنا تقول: عقر الدار أي الوسط من الدار. يقال أيضا عقر البيت، أفضل جزء في البيت نقول له عقر البيت، ولذلك يقال هوجم فلان في عقر بيته، أي في وسط البيت أو في أفضل مكان في بيته، أي هوجم هذا الشخص في المكان المميز من داره أو بيته. العقر أيضا هو المهر، المال الذي يتفق عليه المتقدم على الزواج مع أهل العروس، فهو أيضا مال مميز يخص حقا من حقوق مستقبل الحياة الأسرية الناجحة، فهو أولا وأخيرا مال مميز له صلة بالحقوق. والعقر هو أفضل أبيات القصيدة. العقر هو أفضل أبيات القصيدة تماما، مثلما يقال بيت القصيد. ما زلنا أيها الأصدقاء في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة نتباحث عن الظلال والمعاني والدلائل الاجتماعية لكلمة عقر. يقال بيضة العقر، يقصد بها هي أول بيضة تبيضها الدجاجة، حيث تكون هناك فرحة كبيرة بهذه البيضة المميزة، فهي البيضة الأولى لأنها تلك التي تفتح أبواب بشائر الخير. يعلم هذا جيدا أيها الأصدقاء من يربون الدجاجة والطيور، ولعله من كل هذا التميز، ولعل من كل هذا التميز جاء قولهم في المحكية المصرية الشعبية رجل عقر أو عقر كما تنطق في محكياتنا المصرية الشعبية بالهمز لا بالقاف. يقصد بالرجل العقر المميز الذي له قدرات وطاقات كامنة، وأنه الأفضل الذي يكون فاتحة خير وبشر ونجاح وسعادة ليس فقط لنفسه بل للجميع. وينطبق ذلك على كل وطني فاعل للتماسك والوحدة بالعرق والجهد، بالعمل المخلص، بكفاءة وجندية في الأداء، بروح هذه الكلمات في قصيدة على باب مصر للشاعر كامل الشناوي، نغم محمد عبد الوهاب، صوت كوكب الشرق أم كلثوم. أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء. بحمض المواكب وبالقادمين من كل لون وكل مجال، وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال. فمن عصر منا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال، وتمضي المواكب القادمين من كل لون وكل مجال. فمن عصر منا إلى عصر الله عمر. على باب مصر تدق الأكف. هذه الكلمات من الشاعر كامل الشناوي تؤكد أننا جميعا بالعمل وبالأمل ندق الأبواب لكي تفتح هذه الأبواب بالخير للخير إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، مع هذه الكلمات وهذا النغم وهذا الصوت كامل شناوي محمد عبد الوهاب وصوت أم كلثوم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نفتح الأبواب على كل الخير إن شاء الله في عام 2024. لك كل الشكر زميلي وصديقي مهندس الصوت حسن مبروك، شكرا استماعكم، نرجو دائما سعادتكم وإفادتكم في كل لقاء يجمعنا بكم. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.